يعني المدينة ووجد الأمر أنه قد تغير الحال وعثر الناس عليهم عرفوهم وعلموا أنهم هم الفتية الذين يعني كانوا قد غابوا من دهر واختفوا ولم يعثر أحد لأحد منهم على أثر إن هؤلاء هم. قال جل وعلا وكذلك أعثرنا عليهم، كذلك بهذه الطريقة أعثر الله تبارك وتعالى قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا الجميع أن وعد الله حق. فإن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أن ينيم هؤلاء الفتية هذا العمر الطويل أكثر من 300 سنة وهم كما هم دون أن يتغير شيء يعني من أجسادهم ولا من صفاتهم، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قادر على الإحياء والإماتة، قادر على الخلق سبحانه وتعالى، ليعلموا أن وعد الله بالآخرة حق وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة التي وقتها الله تبارك وتعالى لبعث الأجساد وليحاسب كل إنسان على عمله لا ريب فيها لا شك فيها. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم تنازعوا، يعني أن الناس في هذا الوقت تنازعوا أمرهم في شأنهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، تنازعون يعني كل منهم يعني يقترح قول ويريد أن ينفذ هذا القول الذي يراه. فقال ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم بعضهم، قال هذا القول ابن عليهم بنيان، يعني غلفوا هذا الكهف كهفهم ببنيان واتركوهم على حالهم ربهم أعلم بهم. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الذين غلبوا على أمرهم هم الذين يعني استقر لهم الأمر وغلبوا على أمرهم، غلبوا الآخرين على أمرهم، لنتخذن عليهم مسجدا نقيم عليهم مسجد يعني يصلى فيه لله. وهذا القول مما يستدل به من يقولون بأنه يجوز في الإسلام إقامة المسجد على القبور على القبر، وقد جاءت السنة بالنهي عن هذا والوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وبين أن الله تبارك وتعالى لعنهم بهذا وتقول أم المؤمنين يحذروا ما صنع. وجاءت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما فذكرت أنهما دخلتا كنيسة في الحبشة وأن فيها صور وتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يعني إذا مات فيهم رجل الصالح طوروا له هذه الصور وصنعوا له هذه التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يعني أنهم أشر من الكفار المعاندين فهم مشركون. فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم الذين قال أخبر الله عنهم، أولا لما أتوا هنا في الآية غير ممدوحين، لم يمدحهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليهود والنصارى قد لعنهم الله تبارك وتعالى باتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن هذه بدعة نشأت فيهم ولم يكونوا مأمورين بهذا، لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يتخذوا قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد وأن يصوروا لهم صور وأن يضعوا هذه الصور. لكن الذين غلبوا من الرومان الذين تنصروا فعلوا هذا وأصبحت عندهم تعظيم من يسموهم بالقديسين وأصحاب عيسى عليه السلام، أصبح دين يدينون به وأصبحت غلبت على النصرانية يعني هذه الغلبة، فدخل عليهم الشرك بهذا. فهذه الآية ليس فيها دليل لمن يقول بأنه يجوز إقامة المسجد على قبر، أولا لأن الله لم يمدح هؤلاء، بل إنما ذكر سبحانه وتعالى أن هذا الذي صار إن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا وفعلوا هذا وهم غير ممدوحين، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك كله وجاء النبي يبين أن الله لعن اليهود والنصارى بذلك. فإذا كان هؤلاء قد نشأوا في وقت من الأوقات يعني في عصر النصرانية أو في عصر بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام، فإن الفتية كانوا على التوحيد والإيمان وكان قومهم على الشرك، وأن الذين أتوا بعدهم إنما اتخذوا عليهم المسجد إنما هم مشركون بهذا وقد أشركوا بالله تبارك وتعالى، ولا حجة يعني لا حجة في عملهم هذا. وإخبار الله إنما أخبر بالذي كان عليه الأمر من شأن هؤلاء يعني المبتدعة الذين ابتدعوا هذا. ثم قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أن هذا الذي يتناقله الناس عن خبر هؤلاء أنهم قد كانوا ثلاثة فقط والكلب هو الرابع الذي ما كان معهم، ويقولون خمسة يعني مسادسهم كلبهم. وطبعا أضافوا الكلب لأن الكلب كذلك حصلت له يعني الآية والمعجزة في أنه لم يمت كذلك يعني، وإنما بقي حيا على النحو الذي عليه يعني نفس الجمع. قال جل وعلا رجما بالغيب، يعني أنهم يقولون هذا من باب ما أحد عنده علم بهذا الأمر، وإنما رجم بالغيب. سمي الكلام بالغيب رجم لأنه مثل ضرب الحجارة، الرجم هو الضرب يعني بالحجارة مبين، رجما بالغيب. فهم يقذفون بهذا الكلام في أمر غيبي، ما هو يعني يقذفون بكلامهم ثلاثة أو أربعة و يعني خامسهم كلبهم، إنما هو كلام يقولونه من باب الضرب بأمر غيبي ما شاهدوه ولا علموه. ويقولون أي في أخرى سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته، يدل قول الله تبارك وتعالى ويقولون المعطوف عليه سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم أن هذا هو يعني العدد الصحيح لهم، أنهم كانوا سبعة وأن الثامن كان الذي كان معهم وكلبهم. قال ثم الله تبارك وتعالى لم يرد يعني لنبيه أن يدخل في تفصيل هذا الأمر لأنه ليس وراء هذا يعني العلم بالعدد، كبير فائدة أن يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم أنه قد يعني حصل فيهم يعني مشيئة الله ومراد الله وبانت معجزة الله تبارك وتعالى فيه. فإن كانوا عدد أقل أو أكثر فهذا لا يغير من هذه المعجزة الإلهية يعني شيئا. والدخول في يعني الجدال مع من يثبت عددا ما لا يجدي، قل ربي أعلم بعدتهم، أن عدتهم يعلمه الله تبارك وتعالى الحقيقة، ما يعلمهم إلا قليل، يعني لا يعلموا كم كان عددهم إلا قليل من الناس، وأما الأكثر فإنهم يرجمون في خبرهم بالرجم بالغيب دون أن يكون علمهم بها. قال جل وعلا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، والمماراة هي الجدال، لا تماري فيهم ممن يجادل إلا مراء ظاهرا، يعني في ظاهر القول، ولا يعني ينبغي القطع بهذا، وإنما يترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تستفت فيهم منهم أحدا من هؤلاء الذين يتكلمون وينقلون هذه الأخبار، لأن علمهم التفصيلي عند الله تبارك وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى بما أخبرني، فلا يعلم يعني هذا الشأن من بدايته إلى نهايته إلا الحقيقة حقيقة الرب المطلع على ذلك سبحانه وتعالى. وأما الناس فإنهم يعني قد أضافوا ونقصوا وزادوا وقالوا فيما قالوا، والدخول في هذا الموضوع فيه ليس وراءه كبير يعني فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وعد الله تبارك وتعالى رسوله بهذا، وذلك أن النبي عندما سألوه هذا السؤال عن فتية قالوا أخبرنا عن فتية، يعني هلكوا في الدهر الأول، كان لهم شأن ما خبرهم، فالنبي قال أخبركم بهذا غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي على النبي 15 ليلة، وكان هذا تعليم من الله تبارك وتعالى رسوله ألا يقول لشيء سيكون في الغد أنه سيكون. فقال الله تبارك وتعالى رسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، علق الأمر على المشيئة، على مشيئة الرب تبارك وتعالى، إلا أن يشاء الله، فكل شيء بمشيئته وأمره جل وعلا. واذكر ربك إذا نسيت، تذكير من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه يعني في حال النسيان، إذا وقع نسيان، لأن الإنسان إذا قال أفعل هذا غدا ونسي أن يقول إن شاء الله، إذا نسي ربه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتذكر هذا فيستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى، وعسى إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهي حق، لأن الله تبارك وتعالى عسى من يعني من أفعال الرجاء، أقول عسى أفعل كذا يعني أرجو إني يعني أفعل هذا الأمر، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ويعني دعاء من الله تبارك وتعالى ورجاء من الله تبارك وتعالى أن يهدي الله تبارك وتعالى رسوله. قال لأقرب من هذا، ما قال لهذا، وإنما قال لأقرب من هذا رشدا، وذلك أن ذكر الله يجب أن يكون في كل حال وفي كل وقت، وأن من حق الله تبارك وتعالى العبد أن لا يغيب الرب تبارك وتعالى عن ذكره قط، فمن حق الله تبارك وتعالى أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، ويطاع فلا يعصى. وقل ربي، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وخطاب الله لرسوله وخطاب إلى كل المؤمنين. قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا. يخبر الله تبارك وتعالى في الوقت والزمان الذي لبثوه في الكهف. قال ولبثوا، اللبث هو المكث والبقاء، في كهفهم 300 سنين، 300 من السنين وازدادوا 9. قيل وازدادوا 9 يعني انهم 309، او انهم 300 بحساب السنة الشمسية، و 309 بحساب يعني السنة القمرية. ثم ان الله تبارك وتعالى جعل هذا كذلك ليس مادة للنقاش مع يعني من ينقل هذا الخبر. قال: قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. قل الله سبحانه وتعالى اعلم بما لبثوا على الحقيقة في الوقت والساعة والدقيقة، هذا علمه عند الله. له غيب السماوات والارض، كل ما يغيب السماوات والارض يعني عن المخلوق فهو عند الله شهاد، لان المخلوقات مخلوقات الله تبارك وتعالى، كل مخلوق لله لا يعلم من الغيب، لا يعلم الا ما علمه الله اياه. فالملائكة يعلمون ما علموا، وما غاب عنهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب. ولذلك قالوا عندما حدثهم الله تبارك وتعالى عن آدم قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب. والرسل لا يعلمون الا ما علمهم الله اياه، وكل انسان لا يعلم الا ما في حدود علمه الذي علمه الله تبارك وتعالى، وما وراء ذلك هو بالنسبه اليه غيب. فكل مخلوق عنده غيب وشهاده، الشهاده ما يشاهده، والغيب ما يغيب عنه. اما الله ليس عنده غيب القمر، الله تبارك وتعالى لا يغيب عليه شيء، ولا ذره من هذا الوجود كلها لا تغيب على الله. وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين يعلمه الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله قد أحصى كل شيء علما سبحانه وتعالى، وأحاط بكل شيء علما في كل وقت للمخلوق. يعني علم المخلوق بذاته في خلقه، ثم كل ما يتصرف فيه المخلوق بعلم الله تبارك وتعالى. والمخلوق يتصرف يعني ينتقل من تصريف الى تصريف احيانا في لمح البصر، مثل الانسان. الانسان يعلمه الله تبارك وتعالى منذ كان بذرة في بطن امه، ثم كل التصريف الذي يعرف، كان مضغة، كان علقة، كان كذا، كان عظام، كله بعلم الله تبارك وتعالى. ثم ينشأ نشأ، ثم يكون، كل تصريفه بعد ذلك، كان طفل فشاب فشيخ كان تصريف، ثم ما يتصرف فيه بعد ذلك من كل رزقه، عمله، قوله، بكاؤه، ضحكه، كل ما تؤمن كل تصريفه بعلم الله تبارك وتعالى. أعظم ما يتصرف في الإنسان قلبه، لأن القلب من التقلب، والإنسان يتقلب قلبه في كل ثانية، يجيب شيء يخطر عليه خواطر ويتأتي وهواجس وتأتي وكيف. ولو كان الإنسان يسجل كل ما يمر عليه من خواطر في قلبه لكتب كل يوم مجلدة، مجلدة الواحد يكتب مجلدة. كل هذا تقليب قلب المخلوق بعلم الله تبارك وتعالى. فالله يعلم عند قلب كل إنسان، يعلم كل قلب إنسان وما يوسوس به نفسه في كل وقت من أوقات الحياة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه في كل أدوار حياته. فوسواس القلب بالنسبة للإنسان لو جمعت لملأت مثل هذا المسجد مجلدات، إنسان واحد تملأها مجلدات الخواطر التي وقعت على قلبه والوساوس كل يوم. والإنسان قلبه لا يمد من التقلب، لا في اليقظة ولا في المنام، حتى في المنام كذلك يصير قلبه رايح هنا ورايح هنا ويجيب هنا ويصارع ويجيب ويبنقل. كل هذا علم الله تبارك وتعالى، ما في شيء يخرج عن علمه جل وعلا. فالله لا غيب عنده، لا يغيب عنه من مخلوقاته صغير ولا كبير، لا من أعمال المكلفين ولا غير المكلفين. فأعمال المكلفين ك يعني الجن والإنس، ولا غير المكلفين كالسماوات والأرض. هذه ما هي مكلفة، لكن كذلك هي لتصريف الله تبارك وتعالى، ما في صغير وكبير فيها إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر من أفعال التفضيل، يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني ما أبصر الله وما أسمع الله. تعجب من سمعه وبصره سبحانه وتعالى، فإن سمعه قد أحاط بكل الأصوات، وبصره سبحانه وتعالى قد أحاط بكل المخلوقات، ما في مخلوق يخرج عن بصر الله تبارك وتعالى، ولا في صوت قط لأي شيء يخرج عن سمع الله تبارك وتعالى. أسمع، أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وأسمعه بسمع الله، يعني لا أبصر من الله تبارك وتعالى ولا أسمع منه. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد. ما لهم لكل الخلق من دونه غير الله تبارك وتعالى من ولي، الولي المتولي بالأمور الناصر، فالله تبارك وتعالى هو متولي كل أمور خلقه سبحانه وتعالى، وليس لأحد ولي غير الله تبارك وتعالى. من الذي له ولي غير الله؟ يفهمه ويسكيه، وهو الذي خلقه ويرزقه ويحييه ويميته. في حد الولي غير الله؟ ما حد له، لا أحد له ولي غير الله تبارك وتعالى. فولاية الله تبارك وتعالى العامة لكل خلقه، وولايته الخاصة لأهل الإيمان. ذلك أن الله مولى الذين كفروا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم بالنصر والتأييد والهداية، وإنما الله ولي المؤمنين. هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن الولاية العامة لله، الله متولي كل شؤون خلقه سبحانه وتعالى، كل شؤون خلقه بيده سبحانه وتعالى، فهو خالقهم وهو رازقهم وهو ربهم، وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي ينيمهم وهو الذي يوقظهم، كلها بيده سبحانه وتعالى لا بيده غيره. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم لخلقه كله من دونه من ولي، ولا يشرك في حكمه أحد، ولا يشرك في حكمه أحد. حكم الله تبارك وتعالى الكون القدري ما يشرك في أحد، يعني يكون هذا أو لا يكون، لا أحد يمكن أن يدخل في حكم الله تبارك وتعالى. ما حكم الله به هو الذي يكون، وما لم يحكم به لا يكون. فالحكم له وحده سبحانه وتعالى، حكمه الكون القدري في كل مخلوقاته، في كل مخلوقاته، أن يوجد هذا المخلوق، أن لا يوجد، أنه يعمر ما يعمر، يهدى يضل، كل هذا لله تبارك وتعالى. فالحكم كله الكون القدري، لا يقع في هذا الملك إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فلا حركة ولا سكون ولا هداية ولا ضلال ولا عز ولا خفض ولا ذل ولا يعني رفع أو خفض أو عز أو ذل إلا بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وان الى ربك المنتهى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، وان عليه النشاه الاخرى، وانه هو اغنى واقنى، وأنه رب الشعب، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتقون. كل ما يقع في هذا الوجود إنما هو بحكم رب الوجود سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الحكم وهو الحاكم في كل شؤون عباده سبحانه وتعالى، وما في له شريك، ما له شريك، لا ملائكته يشرفونه ولا رسله ولا أحد من خلقه، بل أمر الله نافذ فيهم والكل منفذ أمر الله تبارك وتعالى. قال الله في الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه ملائكة الله عبيده، هم عباده وليسوا بناته كما يقول المشركين، وأن لهم شيء من الأمر ولهم شيء من الشفاعة ولهم شيء من الحكم، ما لهم حكم على الله تبارك. بل لا يتكلمون حتى يتكلم الرب تبارك وتعالى، لا يسبقونه بالقول. وكذلك كل سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى إنما ينفذ فيها حكمه سبحانه وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وكذلك لا يشرك في حكمه الشرع الدين، فحكمه الشرعي والديني كذلك لا يشرك فيه أحد، ما أحد له شركة مع الله، يحل يحرم يشرع. ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى المشركين أنهم جعلوا لشركائهم الحق في التشريع، قال أنهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا إجرام، أكبر إجرام أن يظن الظان أنه له الحق أن يشرع وأن يقول هذا حلال وهذا حرام دون أن يأذن الله تبارك وتعالى بها. فالله له كذلك الحكم في شرعه، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يحسن وهو الذي يقبح، فالتحسين والتقبيح والتعريف والتنكير كله له سبحانه وتعالى. والرسل حاكمون بأمره، يعني الرسل الذين يرسلهم إنما يحكم بأمره، فما عليه يعني ما أمره الله تبارك وتعالى به ينفذ وما نهاهم عنه به، وعليهم أن يتبعوا أمر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فيجب عليه أن يتبع ما أوحي إليه من ربك، وأنه ليس له شيء من الأمر كما قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر الكوني القدري ولا الأمر كذلك الشرع الديني له، فهو يحكم بحكم الله تبارك وتعالى فيه، ولا ما ينطق عن الهوى، وهو معصوم مسدد من الله تبارك وتعالى. وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حادث. فجعل رسوله قائم لأنه حاكم يمني، فالحكم الشرع الديني لله وحده سبحانه وتعالى. من سوى ذلك إذا أمروا قال لهم الله الذي جعل لهم ولاية كالعلماء والحكام، إن أمروا بما يوافق حكم الله قبل هذا وأطيعوا فيه، وإن أمروا بما يخالف حكم الله تبارك وتعالى يجب رفض هذا وألا يطيعوا، لأن الحكم لله سبحانه وليس لأحد. فالحكم له، فالله لا يشرك في حكمه أحدا، بل الحكم له وحده سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذه ما قالت يوسف لصاحب السجن منكرا على أنهم يعني يتبعون قول الفرعون قول ملكهم وفيما شرعوا لهم، فقال لهم هذا الدين لا دين الدين غير هذا، قال لهم إن الحكم إلا لله، حكم الشرع الديني لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فالله تبارك وتعالى لا هو ولي كل خلقه سبحانه وتعالى متولي شؤونهم، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا حكم الشرع الديني ولا حكم الكون القدري. الرسول أراد أن يعني يهتدي بعض الناس، ربنا قال الهداية حكم لا حكم حكم كوني قدري، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ربنا قد ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه الهداية والإضلال إنما هي لله تبارك وتعالى. فالله هو الذي له الأمر، الحكم الكوني القدر لله، والحكم الشرعي الديني كذلك لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحد. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل تلاوة القراءة، القراءة والتلاوة بمعنى كتابة الشيء. واتل ما أوحي الذي أوحي إليك من كتاب ربك، كتاب ربك هذا القرآن سمي كتاب لأن الله تبارك وتعالى يعني قد كتبه في السماء ثم أنزله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه متتابعا ونجما في 20 سنة من حياة النبي الرسالي. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلمات الله لا تتبدل، فما أخبر به هو الخبر الصحيح، وما حكم به هو الحكم الذي لا يمكن لأحد أن يغيره وأن يبدله. ما أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله، الله إذا حكم بحكم وأمر بأمر فما يمكن هناك من يبدل كلمات الله تبارك وتعالى. فحكم الله تبارك وتعالى الكون القدري نافذ في خلقه، ولا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله تبارك وتعالى. حكم الله بأن هناك يوم قيامة فيه جنة في نار في حساب، سيدخل الكفار هؤلاء مهما كانوا النار، هذا كله لا تبدل ولا يتغير، لا مبدل لكلمات. فكل كلمات الله تبارك وتعالى ما في كلمة تسقط، ولذلك كلمة تتغير ولا يبدله الله، يعني لا أحد يقدر يبدله ولا الله يبدل كلماته سبحانه وتعالى ويخلف وعده، كما قال جل وعلا: ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يدخل أهل النار النار، يبقى يدخل أهل النار النار، لا بد أن يكون هذا. أخبر أنه من مات على الكفر دخل النار، يبقى من مات على الكفر لا بد يدخل النار. أن من مات على الإيمان سيدخل الجنة، إذا لا بد يدخل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يبدل قوله. فالله لا يبدل قوله سبحانه وتعالى، وليس هناك من مخلوق من مخلوقات الله من يستطيع أن يبدل كلام الله تبارك وتعالى. فإذا حكم الله في هداية أحد لا بد يهتف، بإضلاله سيضل، بنصره سينتصر، بهزيمته سيهزم، كل حكم لله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يغيره وأن يبدله. لا مبدل بكلماته، ولم تجد من دونه ملتحدا، لن تفتفش على المستخبر. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل احد، لن تجد من دونه غير الله ملتحد، ملجأ، مخبأ، شيء. اصل ملتحد اصل من اللحد، واللحد هو الشق المائل، هو شق الارض كده، عم اللحد يقوم نميل فيه. فالملتحد مكان يعني مايل في الارض، يميل الانسان فيه، مخبأ يختبئ فيه، لن تجد مخبأ وملجأ وملاذا تستطيع ان تفر منه وان تلجأ اليه من الله تبارك، ولم تجد من دونه ملتحدا. فكذلك كل امر العباد سبحانه وتعالى راجعون الله تبارك وتعالى، لا احد يفر من الله تبارك وتعالى ولا يقدر يختبئ منه ولا يعجزه ولا يهرب منه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أن يصبر نفسه مع الفقراء من أهل الإسلام والضعف. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ومعنى اصبر نفسك يعني احملها على الصبر مع الذين يدعون ربهم، فهؤلاء هم صفوة الله تبارك وتعالى، خلق الذين يحبهم، ويدعون ربهم بالغداة وقت الصبح، والعشي وقت المساء. وقت الصبح من يعني من من, من وقت الفجر الى هذا هو هذا الغداء، وبعد الظهر هذا وقت العشي. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني ما أخلصهم وما أحبهم من الله تبارك وتعالى أنهم مخلصون لله، يريدون وجه الله تبارك وتعالى، لا يريدون بذلك عرض من أعراض الدنيا، ولا ما عندهم إلا أنهم يفعلون ذلك في صلاتهم وذكرهم لله صبحا وعشاء، إلا أنهم يريدون وجه الله تبارك وتعالى، يريدون وجهه. وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا بالنبي في مكة وقت المحنة، بأنهم مخلصون في دينهم لله تبارك وتعالى، لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. ومعنى يريدون وجهه، يريدون يعني بعملهم، يعني ما لا يقصدون بعملهم إلا وجه الله تبارك وتعالى قربانا إليه جل وعلا. ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد العدوى اللي هو تتعدى يعني إلى غيرهم، فتنظر إلى يعني أن يؤمن بك غيرهم من أهل الثراء وأهل الغنى. ولا تعد عيناك عنهم، بل اجعل عينك يعني منصب إلى هؤلاء، واقصر يعني نظرك عليهم وجهدك كل جعله كله لهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا من هؤلاء الأغنياء والأثرياء أن يدخلوا في الدين. وكان النبي يطمع في إيمان يعني أهل الثراء وأهل الغنى من أجل أن ينتشر الدين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا له، وذلك أنهم كانوا يعني يحاولون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا في مجلس وحدهم، وأن يكلمهم النبي وحدهم، وأن يطرد هؤلاء يعني الذين سبقوا إلى الإيمان من فقراء يعني صحابه من الضعف ومن العبيد والإرقاء، أن يطردهم وأن يبقى الدين هذا يعني للأغنياء وللصفوة فيجلس إليه. قال ولا كفى من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا قلبه غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا يعلم دين الله عز وجل، تبع هواه يبيدنا على كيف، يريد دينا على كيف أن يجلس رسول مع علية القوم ويترك هؤلاء الفقراء، وكان أمره فروطا فرطا. الفروط هو المنفرد، فليس أمر منتظم، وإنما ترك هذا الأمر ومتبع الهوى ويعبد ما شاء، ويريد أن يكون دين الله تبارك وتعالى حسب رغبته وحسب هواه من هؤلاء الذين كانوا يقول النبي اطرد هؤلاء لا يشربون عليه. إذا أردت أن نجلس لك ونسمع منك فكلنا ولا تكن لهؤلاء. فنهى الله تبارك وتعالى رسوله وأمره أن يصبر مع هؤلاء المؤمنين وأن لا ينظر إلى أولئك. نكتفي إن شاء الله بهذا اليوم. استغفر الله ربي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.